بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 65 من ليلة السبت الموافق 18 من شهر ذي القعدة لعام 35 للهجرة، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال نعم اقرأ قراءة عادية سمش. الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الإنزال هنا بمعنى التقدير، ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 64 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. قال: الإنزال هنا بمعنى التقدير. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. هذا الحديث أصل عظيم في أن كل ما يصيب الناس من الأمراض والبلاء كله بتقدير الله تبارك وتعالى، وأنه قد نزل به القدر وقضاء الله تبارك وتعالى، وأيضا أن كل ما يحصل للناس من شفاء ومعافاة وصحة وسلامة كل ذلك بقدر الله عز وجل. قال المصنف: في هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. إثبات القضاء والقدر أن هذه الأمراض قد قدرها الله عز وجل وأنزلها وأنزل لها الشفاء، وأيضا فيه إثبات الأخذ بالأسباب، وذلك أن التداوي والاستشفاء أنه من الأسباب التي شرعها الله عز وجل لرفع هذه الأمراض. قال: وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، إلى آخر ما ذكر في هذا. يشير رحمه الله إلى أن كل ما قدره الله عز وجل فهو مما دلت عليه النصوص وشهدت به العقول والفطر، وكذلك الأخذ بالأسباب وبذل الأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل مما فيه جلب للخير ودفع للشر، كل ذلك مما دلت عليه النصوص. فالإنسان مأمور بأخذ الأسباب والتوكل على الله عز وجل، واعتقاد أن الأمور كلها بيد الله، ولكن الإنسان يبذل السبب. فالله قدر المرض وقدر الشفاء، وأمرنا بأخذ الأسباب، لا نتكل على القدر ولا نقول لا نبذل الأسباب، ولا أيضا نعتمد على الأسباب ونعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وإنما الإنسان يجمع بين الأمرين، يعلم أن الأمور كلها مقدرة من الله، ويعلم أن الله عز وجل شرع لنا الأسباب فيأخذ بها من باب فعل السبب، وهذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها كما قرر هذا العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بل من اعتقد أن السبب مؤثر بذاته فهذا شرك، فهذه الأسباب إنما هي أسباب جعلها الله عز وجل، مثل التداوي سبب فيبذله الإنسان، لكن ليس كل من تداوى شفي، ولو حصل له الشفاء لكن هذا الشفاء ليس هو من الدواء وإنما هو من الله. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في رقية المرض: اللهم أذهب البأس، رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء بيد الله، لا قدرة لأحد على رفع المرض وعلى حصول الشفاء، وإنما هذا من الله تبارك وتعالى، ولكن أمرنا بأخذ الأسباب، فيذهب للطبيب ويؤخذ الدواء، وإذا حصل الشفاء وحصلت المعافاة من المرض لا يقول المريض شفاني الطبيب، ولا يقول شفاني الدواء، وإنما يقول شفاني الله، الشفاء من الله تبارك وتعالى. من كفر النعمة أن يسند الخير والنعمة لغير خالقه، فالله عز وجل هو الذي أوجد هذا الخير وهو الذي خلقه وقدره، فلا يجوز أن يشكر غير الله عز وجل. وأما بذل الأسباب فأمرنا بالأخذ بها وببذلها من غير اعتماد عليها، وكذلك في مقابل هذا لا نعطل الأسباب كفعل من يعتمد على القدر ويقول إذا قدر الله شيئا سيقع، لا نبذل الأسباب، بل نبذل الأسباب ونتوكل على الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. نعم، هذه مسألة مهمة، يعني دل عليها الحديث وينبغي التنبه لها، لأنه شاع الآن بين الناس وبين الأطباء أن يقال هذا المرض ليس له دواء وليس له شفاء، وهذا غير صحيح، هذا مردود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا من حيث التقدير ومن حيث التكوين، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، لكن هذا الشفاء والدواء قد يعلمه الناس وقد يخفى عليهم، وقد يستكشفونه بعد فترة من الزمن، مثل ما يحصل الآن في بعض الأمراض الحديثة التي ليست معروفة، يبقى الناس ويبقى الأطباء فترة من الزمن إلى أن يهتدوا ويوفقوا إلى الدواء، وإلا فالدواء مقدر من الله، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وهذه الأدوية هي مقدرة أيضا من الله، وهذا من رحمة الله أنه ما أنزل داء ومرضا إلا وأنزل له شفاء، فلا يوجد مرض ليس له دواء، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وكل الأدواء والأمراض لا توجد إلا بتقدير الله، فهو الذي يقدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ما ينزل داء ولا يقدر داء إلا وأنزل له شفاء، ولكن هذا الشفاء قد يهتدي له الناس وقد يخفى عليهم، وأما من حيث الوجود والتكوين والتقدير فالله عز وجل كما قدر هذا الداء قدر هذا الدواء. وهذا أيضا فيه بشارة للمرضى ولأصحاب الأمراض التي يقال أنها مستعصية أن لها دواء ومنها شفاء من الله تبارك وتعالى، لكن عليه من يبذل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل في معرفة هذه الأدوية وتعاطي هذه الأدوية مع التوكل على الله تبارك وتعالى. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له دواء كالسل ونحوه، وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. نعم، هنا نبه المصنف إلى أن هذا الحديث فيه ترغيب وفيه تحفيز إلى تعلم علم الطب، وأنه ما من مرض نزل بالناس ووجد فيهم إلا وله دواء، فهذا فيه أيضا ترغيب في البحث عن هذه الأدوية وعن أسباب الشفاء، فإن الله خلقها وقدرها، لكن على الناس أن يبذلوا الأسباب في تعلمها، كما أن الله عز وجل أنزل كتابه وهو مشتمل على كل أحكام الدين، ليس هناك شيء من الشرع مما يحتاج الناس إليه في دينهم سواء في هذا العصر أو الذي قبله أو ما سيأتي في العصور المستقبلة إلا وحكمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يخفى على بعض الناس فيأتي من العلماء من يستنبط الأحكام من هذه الأدلة. كذلك الطب، فإن الله أنزل هذه الأدوية وقدرها، ولكن على الناس أن يبذلوا الأسباب في تعلمها وفي استخراجها وفي معرفتها وفي طريقة وصفها، فإن هذه الأدوية قدر الله وجودها وخلقها كما أنزل الداء أنزل معه الدواء. وهذا كما جاء في الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الذبابة، أنها إذا انغمست في الإناء فعلى من وقع له ذلك أن يغمسها في الإناء، قال فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، فهذا يصد هذا، فإذا كان الذي انغمس في الإناء هو جناح الداء يغمس جناح الدواء فيرفعه، فهذا الذباب الذي أكثر يعني ما يخالط الناس ويقع على طعامهم وشرابهم ويصعب التخلص والتحرز منه، جعل الله عز وجل في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا الحديث مصداق لهذا الأمر، أن إحدى جناحي الذباب فيه داء والآخر فيه دواء، بل هذا في مخلوق واحد، لكن من الذي يعرف هذا؟ لو لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس، فهذا من رحمة الله أنه ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حتى في هذا الذباب الذي هو ضعيف وقد يظن أنه كله داء وكله مرض وجراثيم، جعل الله عز وجل في إحدى جناحيه داء، لأن هذه الذباب إذا انغمست في الإناء فيعالج جناح الداء جناح الدواء جناح الداء، فيبطل أثر المرض الذي وقع من هذه الذبابة بهذا الجناح الذي جعل الله عز وجل فيه دواء وشفاء من هذا الأثر الذي نقله الذباب. فنبه المصنف أيضا على ما شاع بين بعض الناس أن بعض الأمراض ليس لها أدوية، قال ومن هذا السل وهو المرض المعروف الذي كان يعد في بعض في العصور الماضية من الأمور المستعصية ومن الأمور التي ليس لها دواء، فجاء الآن الطب وتبين علاجه وشفى الله عز وجل منه كثير من الناس ببذل هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل شفاء من هذا الداء. وهكذا بقية الأمراض التي قد يقول بعض الناس أن ليس لها دواء، ما زال الأطباء يهتدون ويوفقهم الله لمعرفة هذه الأدوية، وتصبح بعض الأمراض الخطيرة التي كانت في الزمن الماضي من الأمراض الفتاكة أصبحت من الأمور اليسيرة مثل الإنفلونزا. الإنفلونزا هذه كانت فتاكة في زمن مضى وهي من أشد الأمراض المستعصية، ومن أصابته يكاد يقطع بموته، فأصبحت الآن في هذه العصور المتأخرة من الأمراض العارضة التي تعرض للناس وتصرف لها الأدوية، ويحصل بسبب هذه الأدوية يعني متابعة لهذا المرض من بدايته فيحصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأصول الطب تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، هنا أشار المصنف إلى أصل الطب، وأن مدار الطب وأصله على تدبير الغذاء، لأن هذا الغذاء هو أنفع ما يكون للبدن، وهو أضر ما يكون إذا استخدم على غير وجهه الصحيح، فإن الله خلق هذه الأبدان وجعل لها غذاء من هذه الأطعمة، وكذلك غذاء الروح، فالله خلق الأرواح وجعل لها غذاء، فغذاء الروح القرآن وذكر الله وعبادة الله، وغذاء الأبدان هذا الطعام والشراب. وقد يجعل الله عز وجل في غذاء الروح ما يغني عن غذاء البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسرد الصوم 7 إلى 8 أيام، فلما سرد أصحابه وواصلوا الصوم نهاهم عن ذلك وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال العلماء: ليس معنى ذلك أنه يؤتى له بطعام وشراب، وإلا لا يكون صائما بذلك، ولكن المقصود أنه يجعل الله عز وجل له في غذاء الروح وقوة الروح ومراقبة الله عز وجل والأنس بعبادة الله ما يقوى معه البدن، فكأنه أكل وشرب، وإلا لو أكل وشرب لا يكون صائما. فهذا مما يدل على أن الأرواح قد تقوى وتضعف حاجة الإنسان للطعام وتذهب الأمراض، وهذا أيضا ما عرفه الآن يعني بعض الأطباء بعد بحوث، أن للحالة النفسية ولانشراح الصدر أثر عظيم في علاج الأمراض البدنية، مع أنه ليس له يعني تأثيرا محسوسا كما يقول الناس. ومن هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان محبا للعلم مقبلا على البحث والدراسة، فأصابه مرض فنصحه الأطباء أن لا يزاول القراءة ولا التأليف، فقال له: إني أحاجك بعلمك. قال: نعم. قال: أليس في علمكم أن البدن وأن سعادة الروح لها أثر في غذاء في شفاء البدن؟ قال: نعم. قال: وأنا روحي وسعادتي سعادة روحي في هذا العلم. يقول: فقال الطبيب: هذا لا نعلمه، أنتم تعلمونه. وهذا مما يدل على أن هذه الأرواح لها أثر في الأبدان، وأنه قد تتغذى الأبدان بغذاء الأرواح، كما يحصل للصائم الآن، يجد من شدة العطش والجوع ما يجد فيه لذة في عبادته لله تبارك وتعالى، إذا أمسك عن الطعام والشراب لا يجد هذا في الإمساك عن الطعام إن كان في غير عبادة. فالمقصود أن هذه الأطعمة هي من أنفع ما يكون للأبدان إذا استخدمت استخداما صحيحا، وإذا تناول الإنسان منها ما يكفي ولم يزد عن الحاجة ولم ينقص أيضا عن قدرها، يكون معتدلا، لا يهجر الطعام والشراب فيجف البدن ويضعف، ولا يكثر منها فيمتلئ البدن ويصاب بالأمراض، وإنما يكون معتدلا في طعامه وشرابه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء. قال المصنف: وأصول الطب تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما. هذه من الأمور التي نبه عليها الأطباء، أنه لا يأكل حتى يجد الرغبة في الطعام وشهوة الطعام مع فراغ المعدة. وأما إدخال الطعام على الطعام فإنه من السموم القاتلة ومن مما يجلب الأمراض، وهذا ما يشكو من كثير من الناس اليوم من الأمراض بسبب إدخال الطعام على الطعام وكثرة الأكل وتعدد الوجبات في اليوم والليلة، فيجدون أثر هذه الأمراض من هذا التكثر في الطعام والشراب الذي لا يكون فيه اعتدال ويتناول من حاجة ومن غير حاجة. أيضا نظام الطعام مهم، فإنه لو لم يعني لو طالت مدة الطعام والشراب إذا وجد أثر عدم انهضام الطعام فإنه لا يأكل، لأن إدخال الطعام على طعام لم ينهضم في المعدة هذا مما يضر الإنسان. قال: ويتحرى الأنفع من الأغذية، يتحرى الأنفع من الأغذية. وذكر الإمام ابن القيم أن العرب طبيعتهم كانوا يحبون الأطعمة المفردة، وقال: ولهذا كانت أدويتهم مفردة. قال: وكان بعض الشعوب طعامهم مركب وأدويتهم مركبة. قال: وهكذا من كان طعامه مفردا فيسهل علاجه، وإذا كثرت الأطعمة استعصى علاجها لأنها تحتاج إلى أدوية مركبة. وهذا ما هو حاصل الآن، تجد يعني بعض الأدوية القديمة المعروفة يعني مثل العسل ومثل الحبة السوداء ومثل بعض ما كان يتداوى به قديما أصبح بعض الناس لا ينتفع به اليوم، ليس لذات هذا الدواء ولكن لوجود كثير من الأسباب التي تمنع من الانتفاع بهذه الأدوية. قال: ذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال. أيضا الناس يتفاوتون، فالمناطق الحارة لهم غذاؤهم والمناطق الباردة لهم غذاؤهم، وكل بحسب حاله. وكذلك الأدوية كما ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: إنا كنا نتداوى بأدوية في الشام، فلما جاء إلى مكة فوجد أنه لا ينتفع بها وأن الناس لا ينتفعون بها. قال: وإنما كان يستشفي بالرقية، فإن الأدوية تختلف، ما يكون نافعا في مكان قد لا يكون نافعا في مكان آخر، ولهذا المسلمون في حاجة إلى تصنيع أدويتهم في بلدانهم حتى ينتفعوا بها. وأما الأدوية التي تجلب من بلدان أخرى قد تكون نافعة لأهل تلك البلدان ولكن نفعها قليل بالنسبة لهذه البلدان. وهذا ما قرره بعض الأطباء، كما أخبرني أحد المشايخ الذي أخذ الطب عن أبيه من إخواننا من موريتانيا أن والده كان طبيبا حاذقا، وكان يوصي أبنائه بأن لا يعالج الناس هنا بالأدوية التي يعالج بها الناس في تلك البلاد، قال: لأن الناس طبائعهم تختلف. وهذا مما يعلمه الناس بالتجربة، أن الأطعمة والأدوية تختلف من مكان إلى مكان، وهذا ما نبه عليه المصنف. قال: ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، يعني لا يكثر من الطعام بحيث يعسر هضمه ويصعب هضمه، وإنما يأكل طعاما قليلا ليسهل هضمه والتخلص منه. قال: والميزان في ذلك قول الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا، هذا فيه توجيه إلى الأكل والشرب وعدم تركهما، ولا تسرفوا، هذا فيه النهي عن الزيادة، لأن الزيادة في كل شيء إسراف، فأمرنا الله عز وجل أن لا نسرف في وضع الأطعمة التي تلقى في أماكن الزبالة وفي الطرقات، ولا أيضا يسرف الإنسان في أكل أكثر من حاجته، وإنما يطبخ ويجلب من الطعام ما يحتاج إليه من غير أن يضطر إلى زيادة الأكل فيقول حتى لا يبقى الطعام فيثقل نفسه بكثرة الأكل الذي يضر ببدنه، وإنما يكون معتدلا في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. نعم، هنا نبه إلى أن من النافع في ذلك استعمال الحمية، وهي من أنفع ما يكون، والحمية هو الاحتماء من بعض الأطعمة أو من كثرة الأطعمة، وإنما يأخذ شيئا يسيرا أو يمتنع من بعضها إذا كان هذا الطعام يضر ببدنه ويثقله عن عبادة وعن قيام أو يثقله عن عمل، كما كان بعض السلف كانوا يتركون أكل اللحم لأنه يثقلهم عن القيام وعن العبادة، وبعضهم يترك أنواعا من الأطعمة لأنها لا تناسب حاله. ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك أكل الضب وقال: إني أجدني أعافه وإنه ليس بأرض قومي، فهذا أيضا فيه تنبيه على أنه ليس للإنسان أن يأكل ما لا تشتهيه نفسه، ولو قيل أن فيه نفع فإن هذه النفس إذا حملت على ما تكره تضررت بهذا الأمر، وإنما يأكل من الطعام ما يستسيغه من غير مبالغة في ذلك. فإذا حصل الاستفراغ بمعنى انهضام الطعام وخروج الفضلات على طبيعتها من غير أدوية فهذا هو الشيء الطبيعي، وإذا احتاج إلى أدوية لاستخراج يعني ما قد يحتاج إليه من امتلاء المعدة فإنه يتناول من هذه الأدوية ما يحتاج إليه، ويكون هذا عن طريق طبيب حاذق يعلم هذا الدواء ويعلم أثره وأن فيه النفع من غير ضرر. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض النصائح المفيدة في حفظ البدن، وذكر أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وهذا أمر معلوم، فإن طيب الهواء له أثر في الراحة النفسية وفي هذا الهواء الذي يستنشقه الإنسان، وكذلك إذا كانت المكان ملوث وفيه أتربة وفيه روائح خبيثة فإن مؤثر على الجهاز التنفسي ومؤثر على كثير من البدن، فتحصل الأمراض عن طريق كثير من هذه الأماكن التي يقال أنها متلوثة، مثل الأماكن التي تكثر فيها المصانع أو تكثر فيها يعني عوادم السيارات، فإن هذه مؤثرة، وهذه من الأمور التي ابتلي بها الناس في المدن وفي الأماكن المزدحمة. وأما الخروج إلى خارج هذه المباني وإلى خارج هذه الأماكن المزدحمة ففيها من طيب الهواء وراحة النفس ما يعلمه الناس ويجدون أثره في نفوسهم، كذلك نظافة البدن والثياب له أثر عظيم في حفظ الصحة، فإن الكثير من الأمراض تنتقل عن طريق عدم النظافة ووجود بعض هذه الجراثيم، إما الأمراض الجلدية التي قد تؤثر في البدن أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق اللعاب أو عن طريق ما يباشره الإنسان بيديه وبسائر يعني جوارحه، فإن هذه النظافة لها أثر عظيم في حفظ الصحة، ولهذا جاءت السنة بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وأن يغسل يديه عند الطعام والشراب وبعد ذلك، وكل هذه من الآداب التي جاءت بها السنة. كذلك البعد عن الروائح الخبيثة المؤذية، فإن هذه مؤثرة أيضا في الناس من الروائح التي يكرهها الناس بطبعهم، أو من بعض الروائح الآن المصنعة من العطور وغيرها التي لا تناسب بعض الناس، فإن بعض الناس لا تناسبهم هذه الروائح ومؤثرة، ولربما يغشى على الرجل من بعض هذه الروائح، فينبغي له أن يبتعد ما لا يتناسب مع طبيعته ولو كان بعض الناس يستخدم هذه الروائح. ثم أشار المصنف إلى الرياضة المتوسطة، ويقصد بذلك المشي وما أشبه ذلك من الأمور التي يكون فيها تنشيط للأعصاب وللبدن، ولتنشيط الدورة الدموية، ولتمرين الأعصاب والأعضاء والأوتار، مما فيه حفظ الصحة. وأما الرياضة التي تسمى يعني شديدة والتي يزاولها بعض الناس ويتضرر بها، فينبغي تجنب ذلك إلا لمن تمرس عليها وأصبح قادرا عليها بالتدرج. وأما أن يفعلها بعض الناس مباشرة فإن هذا قد يضر ببدنه، وقد يحصل له تمزق، وقد يحصل له أمراض بسبب ذلك، وإنما يكون متوسطا في هذا الأمر. أيضا نبه المصنف على أن هذه الرياضة لها أثر عظيم في يعني هضم الطعام وفي تنشيط الأعضاء والأعصاب، وكذلك لها أثر في تنشيط الجسم كما هو معلوم، فإن هذه الأشياء يحرص عليها، وذكر أن هذه من الأصول التي يحتاج إليها كل أحد، وإن كان تفاصيل ذلك موجود في كتب الطب. نعم. قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شرطة محجم، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. نعم. هذا أيضا ختم المصنف رحمه الله كتابه ببعض الأدوية، ولعله أراد بذلك التنبيه على أفراد ما جاء في الحديث أن الله ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فنبه على بعض الأشياء وبعض الأدوية التي أنزلها الله عز وجل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. فهذه من أنواع الأدوية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجامة وشرب العسل والكي بالنار. وهذه الأسباب الثلاثة منها ما هو مرغب فيه على كل حال، مثل شرب العسل وكذلك الحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واحتجم أصحابه. وأما الكي بالنار ففيه شفاء ولكن مرغب عنه، والأولى ترك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فنبه على أن من أعمال هؤلاء التوكل على الله وترك الكي، وذلك أن الناس قديما وحديثا لهم اعتقاد بالكي ولهم مبالغات فيه، ولهذا جاء الشرع بالترغيب عن هذا السبب، وإن كان هو من الأسباب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء، لكن مرغب عنه، ويبحث عن الأسباب الأخرى التي جعلها الله عز وجل أسبابا لشفاء هذه الأمراض. وأخبر أيضا في الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء، وهذه الحبة التي تعرف الآن بحبة البركة والحبة السوداء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء من كل داء، وثبت الآن بالتحاليل والفحوصات الطبية الحديثة أن هذه الحبة السوداء أنها ترفع المناعة رفعا قويا، ولها أثر عظيم في كثير من شفاء الأمراض، وأيضا هي فيها من المناعة ودفع الأمراض بإذن الله قبل نزولها ما له أثر عظيم، وهذا مما يدل على أن هذا النوع من الطب وهو الطب النبوي، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الوحي الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليس هو من الطب الذي يسمى بالطب التجريبي الذي يقوم على التجربة. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن ينازع ولا يعارض ولا يكذب، وإنما يجب أن يعتقد ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء رجل كان يشكو أن أخاه أصابه مرض في بطنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه عسلا، فسقاه ثم جاء قال إنه ازداد مرضه، فأمره أن يسقيه ثانية، قال ما ازداد إلا مرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. هذه قاعدة في كل من كذب بشيء من الأدوية الشرعية، يقال صدق الله وكذب من زعم أن هذه الأدوية التي جاء في السنة أنها فيها شفاء أنها لا تنفع، لكن قد يتأخر الشفاء لأسباب يعلمها الله عز وجل، أو لتعاطي هذه الأدوية على غير طبيعتها كالإكثار منها، أو تناول القليل منها الذي لا ينفع، أو وجود بعض الأدوية أيضا المضادة لها. أما إذا وجد تناولت هذه الأدوية على الطبيعة وعلى الطريقة الشرعية فإنها ستنفع بإذن الله. نعم. وذكر رحمه الله تعالى الحديث الآخر: العود الهندي فيه سبعة أشفية، يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. نعم، أيضا هنا ذكر ما جاء في الحديث أن العود الهندي فيه سبعة أشياء يصعط به من العذرة، والصعوط هو ما يجعل في الأنف، والعذرة هي جروح ودمامل تخرج في، قيل أنها بين الأنف وبين الحلق، وأكثر ما توجد عند الصغار. ويلد من ذات الجنب، واللدود هو ما يجعل في الفم، وذات الجنب هو مرض يعني معروف يصيب الناس ويعرف بذات الجنب، وينتفع بهذا الدواء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. نعم. وذكر رحمه الله تعالى: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أيضا ذكر ما جاء في الحديث: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والحمى هي ارتفاع درجة الحرارة يعني في البدن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علاجها بإبرادها بالماء بالاغتسال أو بما يسمى الآن بالكمادات الباردة، وهذا أيضا ما أقره الأطباء وعرفوا يعني نفعه العظيم في ارتفاع درجة الحرارة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا السبب العظيم قبل أن يعرفه الأطباء. نعم. وذكر رحمه الله تعالى في الحديث: رخص في الرقية من العين والحمة والنملة. أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. العين هو ما يصاب المعين بإذن الله عن طريق نظر العائن وهو الحاسد، من الأمراض التي تكون مؤثرة في البدن بإذن الله تبارك وتعالى، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقية نافعة في ذلك، وقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذه هذا الداء العظيم الذي انتشر في هذه العصور عن طريق الحسد، وعن طريق أيضا عدم ذكر الله عز وجل، فإن المسلم إذا رأى خيرا وإذا رأى ما يعجبه من إخوانه عليه أن يذكر الله وأن يبرك وأن يدعو لصاحب النعمة بالثبات وأن يديم الله عليه هذه النعم، وأن لا ينظر لإخوانه نظرة حسد يتضرر بها. والحمى أيضا هي مما ينتفع به الإنسان في الرقية، وهي لدغ ذوات السموم، فإن الرقية فيها نافعة، وأنفع ما تكون الرقية في هذه الأشياء في العين ولدغ ذوات السموم والنملة، وهي جروح أيضا تصيب البدن فإنها نافعة، الرقية نافعة بإذن الله تبارك وتعالى إذا كانت يعني من الرقية الشرعية. وذكر العلماء من شروط الرقية الشرعية أن تكون بكلام الله وبما جاء في السنة من الأدعية المشروعة، وأن يعتقد الراقي أن الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا أن يتجنب الراقي الرقية بغير لغة العرب، لأن بعض الذين يستخدمون الكهانة والشعوذة أحدثوا بعض الرقى الشركية، فلربما رقى بها بعض الجهلة وهو يظن أنه لا بأس بها، ويكون فيها استعاذة بأسماء الجن والشياطين، فينبغي أن يتجنب أن يرقى بغير ما يعرف معناه، ويرقى بالكتاب والسنة. والرقية إما أن تكون مباشرة بأن ينفث على مكان الألم والوجع، وإما أن يرقي في الماء ويشرب المريض ذلك الماء، أو تكون في الزيت، أو تكون في حبة البركة، أو ما أشبه ذلك، فيجمع فيها بين الأدوية الحسية والأدوية المعنوية في الرقية. نعم. وذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الحديث: وإذا استغسلتم، يعني من العين، فاغسلوا. أيضا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استغسلتم، يعني من العين، فاغسلوا، أي من طلب لكم من إخوانكم أن تغسلوا له فافعلوا. وهذه من الأسباب التي ترفع بها العين بإذن الله، وهو أن العائن إذا غسل المعين وأخذ هذا الماء وصب عليه واغتسل به فإنه يشفى بإذن الله. نعم. وذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الحديث: ونهى عن الدواء الخبيث. أيضا ما جاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدواء الخبيث، ويقصد بذلك المحرم، فإن المحرمات من الخبائث، وكل ما كان من المحرمات فإنه يحرم التداوي به، وكذلك ما كان من الخبيث بحكم باعتبار جنسه مثل الأشياء الخبيثة والنجسة فإنه لا يجوز التداوي بها. وذكر رحمه الله تعالى ما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. أيضا قال: وما وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. الخضاب هو وضع شيء من المواد التي تخضب بها القدمين كالحنة وغيره مما يبرد حرارة الرجلين أو اليدين لوجود الوجع، أو غير ذلك من الأعشاب الباردة التي تعجن وتكون على هيئة العجين ثم تطلى بها القدمين لتذهب بحرارة أو ببرودة قد تكون حارة أو باردة لتذهب بأثر المرض، لأن هذا البدن خلقه الله عز وجل معتدلا، فإذا اشتدت البرودة عليه أصيب بالأمراض، وإذا اشتدت الحرارة أصيب بالأمراض. وأحيانا بعض الأسباب هي لبرودة الجسم، فتجد أن الجسم بارد، فهذا يحتاج إلى وجود اعتدال ووجود بعض الأدوية التي يكون فيها إرجاع هذا الجسم إلى طبيعته. وأحيانا يكون الجسم فيه حرارة زائدة يحتاج أيضا أن يبرد، مثل أن توجد الحمى وارتفاع درجة الحرارة. والله عز وجل خلق هذه الأبدان على هيئة، متى ما خرجت عن طبيعتها ووجدت الأمراض أثرت فيها بإذن الله تبارك وتعالى. ثم نرجع بعد ذلك إلى استعراض هذا الحديث والتنبيه إلى بعض فوائده. أولا، هذا الحديث كما ذكر المصنف هو أصل في باب القدر، وأصل في باب الأخذ بالأسباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء. هذا فيه دليل على أن الأمراض وكل ما يصيب الناس كله مقدر من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون أن الله لا يخلق الشر، وأن الله لا يقدر ما يصيب الناس، بل يقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد فرارا من قولهم أن الله يخلق ما يقوم بالناس من الأعمال التي تنتج عنها المعاصي، فإن الله خالق كل شيء، ولكن لا يضاف إلى الله عز وجل إلا الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك. وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي ليس فيه خير هذا ليس لله. وكذلك لا ينتزع من عموم المخلوقات التي خلقها الله من المخلوقات الشريرة وتضاف إلى الله، بل يضاف إلى الله عز وجل المخلوقات الشريفة، فيقال رب جبريل وميكائيل ومحمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويقال رب الكعبة والمخلوقات الشريفة، ولا يضاف إلى الله عز وجل المخلوقات الدنيئة والمخلوقات التي يعني فيها نقص، فلا يقال رب كذا من الكفار، مع أنه رب العالمين، رب عموم الخلق من المسلمين والكافرين، ولكن لا يضاف إلى الله عز وجل إلا المخلوقات الفاضلة. وكذلك المخلوقات عندما يقال خلق كذا فإنه يقال خالق كل شيء، ويقال يخلق الخير، وأما الشر فهو داخل في عموم المخلوقات التي يخلقها الله عز وجل. ما أنزل الله داء، والدواء هو والداء هو المرض، وهذا الداء هو الذي يكون مؤثرا في وجود المرض، والله عز وجل حكيم عليم، تنزل هذه الأدواء وهذه الأمراض بقدر الله، لحكمة يعلمها الله، يصيب بها من يشاء ويصرفها عن من يشاء ويشفي منها من يشاء، وتكون سببا لموت من شاء، فلله الحكمة البالغة، وله تمام العلم والحكمة والعدل في عباده، فلا يجوز أن يعترض على قدر الله ولا أن يتسخط من أقدار الله، وإنما الإنسان يسأل الله العافية والسلامة من هذه الأمراض، ويسأل الله السلامة والعافية في دينه ودنياه، ولكن إذا أصيب بشيء منها عليه أن يصبر، ويعلم أن الله عز وجل حكيم عليم، وأن الله قد يقدر المرض ويقدر له الشفاء فيجمع له بين الأجر والعافية، وقد يقدر المرض ويكون سببا لموته، فقد يكتب له بذلك شهادة إذا ما مات وهو محتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال: ما أنزل الله داء، بمعنى قدره، وإضافة النزول إلى الله دليل على علو الله، وأن هذه الأمور المقدرة أنها تنزل من الله، هو الذي يقدرها، وهو الذي يمضي أمره بنزولها تبارك وتعالى إلى عباده بقدرة الله وبحكمته. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وهذا دليل على أن الشفاء ينزل مع الداء، فإذا نزل الداء أنزل الله معه الشفاء، ولا يتأخر الشفاء عن الداء، وهذا من رحمة الله. وهذا الحديث هو شاهد لكثير من الأمور، أن الله ما قدر شيئا إلا جعل للناس منه مخرجا، قدر الذنوب وجعل لهم منها مخرجا بالتوبة، وقدر الكفر والمعاصي والبدع وجعل لهم منها مخرجا بالرجوع عنها وتركها إلى الطاعة والسنة، وقدر الأمراض وقدر معها الشفاء، وسائر الأمور التي يقدرها الله عز وجل يقدر المخرج منها، ويقدر لعباده ما يكون فيه الخلاص من هذه الأمور المقدرة. لكن من عرف هذه الأسباب التي يدفع بها هذه الأدواء وهذه الأمراض وبذل هذه الأسباب وفقه الله لما أراد من الشفاء، ومن خفيت عليه فهذا من حكمة الله عز وجل، أنه كما يخفى بعض العلم الشرعي على بعض العابدين وعلى بعض هذه الأمة، فإنه يخفى علم الطب على بعض الأطباء. أيضا هذا في الحديث فيه دلالة على الأخذ بالأسباب، وأن الإنسان لا يستسلم لما يصيبه من الأمراض